بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم، والترهيب من ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي، وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، يعني من الضعف والعجف، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني التي لا تنطق ولا تعرب عما تريد، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيح، إلا أنه قال: قد لحق ظهره ببطنه. لصق أو لحق بمعنى واحد، من شدة الضعف والهزال. هذه الرحمة بخلق الله سبحانه وتعالى جميعا، وبالحيوان المعجم الذي لا يعرب عما في نفسه، حتى إذا أراد أن يذبحه فليذبحه وهو صالح للطعام لأن يؤكل، وليس بأن يصير بهذه الحالة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان. الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في المعراج ورآها في الكسوف، في صلاة الكسوف، واطلع في النار أيضا، اطلع في صلاة الكسوف هذه، ثبت أنه رأى النار عليه الصلاة والسلام فيها، وأيضا رأى بعض الأحوال في المعراج. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وقد بين عليه الصلاة والسلام سبب ذلك، إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، إذا رأت منك ما تكره قالت: لم أرى منك خيرا قط. قال: رأيت فيها ثلاثة يعذبون: امرأة من حمير طوالة ربطت هرة لها، لم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، حشرات الأرض وعصافيرها ونحو ذلك، فهي تنهش قبلها ودورها. هذه القطة تنهش قبل هذه المرأة ودورها، تعذب بذلك، نعوذ بالله، تأخذ ثأرها منها. قال: ورأيت فيها أخا بني دعدع الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، والذي سرق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كان يسرق الحاج بالعصا الملتوية، إذا انتبه له الحاج فقال: إنما تعلق المتاع بمحجني ولم أقصد السرقة، وإذا لم يفطن إليه ذهب به. ورجل سرق ناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه النبي عليه الصلاة والسلام في النار. رواه ابن حبان في صحيحه، والحديث في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر. وفي رواية لابن حبان ذكر فيها الكسوف قال: وعرضت علي النار فلولا أني دفعتها عنكم لغشيتكم. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله ويعني صرفها، يمكن أن تكون يصل إلى الناس من حرها وسمومها ما الله أعلم به. قال: ورأيت فيها ثلاثة يعذبون: امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها أو ثقتها، فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها حتى ماتت، فإذا أقبلت تنهشها وإذا أدبرت تنهشها. المحجم عصا محمية الرأس في تحريم تعذيب الحيوان، مع أنه كبيرة من الكبائر إذا عذب حيوانا، فكيف بمن عذب إنسانا؟ هذا التعذيب كبيرة من الكبائر، ولا يجوز قتل الهرة وغيرها من الحيوان بدون سبب شرعي، وكذلك لا يجوز قتل من جاز قتله بهذا التعذيب بالربط والإيفاق حتى يموت ذلك الحيوان، فإن ذلك تعذيب لا يرضى الله عز وجل به، وصاحبه قاسي القلب شديد العتو به من الأمراض القلبية التي أدت إلى حصول هذا التعذيب ما يستوجب دخوله النار، بالإضافة إلى حق المخلوق، فهذه الكائنات الحية لها حق، لا يجوز أن يعذبها المسلم، لا يجوز أن يعذبها الإنسان، فإن عذبها اقتص لها منه يوم القيامة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، يعني تصل النار إلى شيء، إلى جزء من الأمة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، فهذا الذي قال: دفعتها عنكم. الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه لربه عز وجل وتضرعه إليه سبحانه وتعالى بما ذكر في كتابه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، دفع الله عز وجل عن أمته أن تغشاهم النار. قال: فإذا امرأة قال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنها قال تخدشها هرة قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يهلهس، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود أطول من هذا، وتقدم في إطعام الطعام في لفظ البخاري ومسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. الثرى هو التراب، يبحث عن شيء مبتل من الأرض ليروي ظمأه. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي رواية البخاري أن رجل رأى كلبا يأكل ثرى من العطش فأخذ رجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. من رحمة الله عز وجل أنه يرحم الراحمين ولو كان يرحم كلبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. رواه أبو داود والترمذي متصلا ومرسلا عن مجاهد، وقال في المرسل هو أصح، ضعفه الشيخ الألباني، ولكن المعنى ثابت وصحيح، لأن هذا من تعذيب الحيوانات أيضا، التهيج بينها، يهيج هذا الحيوان وهذا الحيوان لينظر إلى تصارعها وافتراسها لبعضها البعض، كما كان يفعل الرومان واليونان في القديم، وأحيانا كانوا يهيجون الوحوش على بعض البشر من باب التعذيب. وهناك قصص كثيرة في تعذيب الموحدين على أيدي الوثنيين بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، وهكذا في اختلاف مذاهبهم بعد افتراقهم، فكانوا يفعلون مثل هذه الأفاعيل الفظيعة. ويشبه هذه المسألة في زماننا مسألة مصارعة الثيران، فإنه يهيل الثور باللون الأحمر ويظل يطعنه بحربات، والعجب أنها ما زالت رياضة يعني قائمة، وهم يزعمون أنهم يحترمون حقوق الإنسان. وسمعت أو قرأت أن رجلا دخل حبسوه نحو 20 عاما أو حكم عليه 20 عاما لأجل قطة أظن أو نحو ذلك. وأما البشر فعندهم من أهل الإسلام لا يعبؤون بهم، فعلوا الأفاعيل بالمسلمين في جوانتانامو وفي العراق وأفغانستان وفي بلاد المسلمين. نعم، مصارعة الديوك أيضا من التهريش بين البهائم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي الحديث أن الغلام جعل يقول: أعوذ بالله، ولا يلتفت إليه أبو مسعود، فلما رأى الغلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبو مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وذكر النار كما ذكرنا في عقوبة ذنب من علامات أنه من الكبائر، فضرب المملوك ضربا مبرحا بغير حق لا يجوز، ولو كان للتأديب فلا يجوز أن يكون ضربا مبرحا مؤذيا أشد من الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وهذا يزيل الصورة البائسة للرق التي ارتبطت في ذهن الكثيرين به مطلقا بسبب ما يعرضه الغرب مما كان يفعله في الحقيقة من تعذيب المماليك والأرقاء، مما يعني يندى له الجبين. الإسلام منع هذا من البداية، وليس فيه أصلا ضرب المماليك وتعذيبهم بغير حق. فالصورة التي نقلها الغرب عن الرق، والتي من أجلها سعى إلى إلغاء الرق مع أنهم يعاملون الشعوب الحرة أسوأ مما تعامل به المماليك، نقول: هذه الصورة ليست موجودة في الإسلام أصلا. والإسلام جعل نظام الرق نظاما بلا سلبيات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى ملك اليمين في نفس الآية التي أمر فيها بالإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله عز وجل، فدل ذلك على حق المماليك، ونهى عن تعذيبهم وعن تكليفهم ما لا يطيقون. فهذا من التفاوت الاجتماعي الطبيعي في أي مجتمع بين الغني والفقير والقوي والضعيف، فكذلك بين الحر والمملوك. فالذين يتراجعون أمام الغزو الفكري الغربي فيقولون: الإسلام ليس فيه نص يبيح الرق من أجل كأنها مسبة أن يقال أن الرق في الإسلام مباح، نقول بكل ثقة أن الإجماع منعقد بعد نصوص الكتاب والسنة على إباحة الرق، ولكن أزال الإسلام منه الظلم والعدوان، وأزال منه سلبياته التي كانت في الجاهلية وكان الغرب يطبقها، وإلى يومنا هذا بقيت آثار اضطهاد السود في الأمريكتين بسبب ما كانوا يفعلونه قبل ذلك. قال: وعن زاذان وهو الكندي مولاهم الكوفي قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا. مسك بتاع كده وقال ما ليش أجر فيه ولا حتى العود ده ولا الأشياء دي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود واللفظ له. ورواه مسلم ولفظه من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. يبقى ده كفارة ذنب وكفارة ذلك العتق، وهذا دليل على أنه ذنب كبير أن يضربه حدا لم يأته أو أن يلطمه على وجهه. الضرب على الوجه محرم عموما وللإنسان خصوصا، للمملوك للحر، والناس يتهاونون في هذه المسألة أثناء منازعتهم، فربما لطم بعضهم امرأته ولطم ولده، وهو أمر محرم لا يجوز أن يضرب على وجهه. لا يضرب الإنسان المكرم الذي خلق الله سبحانه وتعالى آدم على صورته، فلا يجوز أن تضرب هذه الصورة المكرمة التي سواها الله بيده سبحانه وتعالى. فنطم الأولاد ونطم المدرسين للتلاميذ ونطم الأزواج للزوجات والذين يعذبون الناس في يعني في أماكن مختلفة من يعني الشرطة وغيرها حتى ولو كانوا مجرمين، العبرة بصورة الإنسان، ولو كان كافرا لا تضربه على وجهه، وإنما الملائكة تضرب بأشياء لا نراها، يضربون وجوههم وأدبارهم، وإنما يضرب على الوجه عندما يحتاج إلى ذلك أثناء القتال. أما الأصل فأن المسلم أن لا يضرب إنسانا على وجهه، فالمملوك لا يجوز أن يلطم. القصاص نعم، القصاص ككل أنواع القصاص يضرب الذي لطم إنسانا على وجهه قصاصا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان الجمهور لا يرون القصاص في هذا ويرون فيه حكومة، إلا أن الصحيح أن الصحابة قالوا بالقصاص في ذلك. حتى للزوجة القصاص، إذا إذا إذا إذا قلع الرجل عين زوجته عليها القصاص جريمة، فاللطم كذلك، هو اللي جابه لنفسه، هو يلطمها ليه؟ تقول خليها ضربي بالألم، انت دام انت ضربتها شرعا تضربك لو شاءت. هو القصاص بين الابن وابيه غير مشروع، والله أعلم. وعن معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه. هو جاي هو الصحابة أفتوا بذلك، كان مع مين؟ مع مملوك عندهم عبده، أبوه جابه وقال له ضربه بالألم زي ما ضرب، فقال اقتص منه. فإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم امرأة، يعني خادم يطلق على الرجل والمرأة زي زوج يطلق على الرجل وعجوز يطلق على الرجل والمرأة، وليس لنا إلا خادم. فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوها. قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، هم كانوا سبعة ورجال وليس لهم خادم، هيعملوا إيه ولا يعرفهم يصنعوا شيئا من غيرها. فقال فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي. ده ظاهر جدا هذا على الوجوب، وكقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في أنه ليس له أجر في عتق هذا المملوك الذي ضربه أو لطمه، يدل أيضا على الوجوب أن هذا ذنب، لأنه قال فكفارته، فالتخلص من هذا الإثم بالعتق. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. احتج به من يرى أنه لا قصاص بين الحر والعبد وبين السيد وعبدي، لأنه قال يقال منه يوم القيامة. ويمكن أن يقال هذا على الأغلب، لا يفهم منه أنه لا يشرع القصاص في الدنيا، وإلا فمعاوية بن سويد بن مقرن أقاد منه أبوه أو أمر بذلك إلا أن يعفو المملوك. فيمكن أن يكون هذا على الأغلب أنه لن يستطيع أن يقتص منه في الدنيا فيقتص منه في الآخرة، فليبادر إلى التحلل منه. الإنسان لما بيقرأ كيف يعني قضية حقوق الإنسان في الإسلام، هو ده الحقوق الحقيقية مش الوهمية التي يتشدق بها الغرب، وهو أبعد الناس عن مراعاة حقوق الإنسان، وهم من أشد الناس سفكا للدماء وانتهاكا للحرمات وانتهاكا للأعراض. حروبهم أنواع من القتل والجرح لا لم يرى مثلها في سفك الدماء، وعندما يأسرون الناس يفعلون بهم الأفاعيل، أدوات التعذيب اللي موجودة في كل دول العالم الإسلامي خصوصا والعالم المتخلف والعالم الغربي كلها مستوردة من الإيه؟ من الغرب، لأنهم يخترعوا أدوات التعذيب والكهرباء والعياذ بالله التي يعني هي أشد من اللطم بمراحل. والناس أحرار في الحقيقة، الناس ما ليسوا بمماليك لهم، لو كانوا عبيد عندهم حرام أن يعينوا فيهم كده، كيف وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وإنما أسروهم وأخذوهم ظلما وعدوانا. ونرى أيضا أن المجتمعات الإسلامية للأسف في كثير من الأحيان أو في أكثر الأحيان بعيدة عن التطبيق الصحيح للإسلام، لأن قضية الضرب ما أسهل أن الناس، وليس هذا فقط في مثلا من أهل السلطان ولا الشرطة ولا نحو ذلك، لا ده الناس متخانقة مع بعضها، أسهل حاجة الضرب واللطم دون مراعاة الحقوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له، وقال حسن صحيح. بمعنى القذف والسب يقاد منه يوم القيامة، وهذا احتج به الجمهور على أن الحرية من شرط الإحصان، وهو كذلك أن الإحصان معناه من معانيه الحرية، كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ولا يصح أن يكون هنا بمعنى العفيف، لأنه لا يجوز أن ينكح من ليست عفيفة لحال، ولو كانت مملوكة فهذا يعني أشد. فالمحصنات هنا بمعنى الحرائر، فده دليل على أن الإحصان من معانيه وشروطه الحرية. ولكن هذا لا يعني جواز قذف المملوك أو المملوكة، بل إذا كان بريئا يقام عليه الحد يوم القيامة. وعن رافع ابن مكيف وكان ممن شهد الحديبية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. رواه أحمد وأبو داود عن بعض بني رافع ابن مكيف ولم يسمعه منه. ورواه أبو داود أيضا عن الحارث بن رافع ابن مكيف عن رسول الله مرسلا، وضعيف ولكن له شواهد من جهة المعنى. حسن الملكة بمعنى حسن معاملة المماليك، حسن تصرف الإنسان في من تحت يده، نماء بركة، وسوء الخلق شؤم شر على الإنسان يصيبه بأنواع المضار في دنياه وأخرى. حسن الخلق من أعظم ما يدخل الناس الجنة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة، يعني لا يدخل الجنة من يسيء المعاملة من تحت سلطانه من يملكهم. ده يشمل يعني السادة مع العبيد وكذا من له سلطان على غيره بأي نوع. قالوا: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قالوا قال نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. سبحان الله، يعني العطف والشفقة ينبغي أن تكون على المملوك وعلى اليتيم كما تكون على ولده. قالوا فما ينفعنا في من الدنيا؟ قال فرس تربطه تقاتل عليه في سبيل الله، مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أحق. مملوك يكفيك الخدمة ونحو ذلك، فإذا صلى فهو أحق، يعني أحق أن تحسن إليه، والله أعلم. ها؟ مملوك إيه؟ أعتقد أن هذه أصوب. نعم، مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك. نعم، وهذا له شواهد متعددة. إخوانكم فضلكم الله عليهم، سيأتي في الصحيح. الحديث رواه أحمد وابن ماجة والترمذي مختصرا على قوله لا يدخل الجنة سيء الملكة، وقال حديث حسن غريب. قد تكلم أيوب السختياني في فرقد السنجي من قبل حفظه، ورواه أبو يعلى والأصبهاني أيضا مختصرا لا يدخل الجنة سيء الملكة. وقال قال أهل اللغة سيء الملكة إذا كان سيء الصنيعة إلى مماليكه. وعن أيضا ضعفه الشيخ الألباني، ولكن حسنه الترمذي، وكما ذكرنا شواهده كثيرة. وعن المعرور بن سويد رضي الله عنه قال رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. حلة اللي هو زي بدلة، يعني ثوب من قطعتين من نفس النوع. فهو كسى غلامه مثل ما كسى نفسه تماما عبده. فقال أبو ذر إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه. وقال له إيه يا ابن السوداء، مش بقى يا ابن الزانية ويا ابن كذا وابن كذا، إنما قال إيه يعني الشتيمة عندهم حتى إيه يعني حاجة مؤدبة جدا. ومع ذلك كان ذلك مما استوجب تغليظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه. قال وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر كبير في السن، يعني الناس في الزمن بتاعنا تقول ده راجل إيه يعني معلش لا يقدمه، وراجل كبير يعني المفروض. فقال على سني هذه، فقال على سنك هذه، إنك امرؤ فيك جاهلية. الإسلام هدم التفاخر بالأعراق والأحساب والألوان والحرية والرق أيضا، يعني يكون يفتخر عليه لأنه رقيق أو أن أمه سوداء أو نحو ذلك، فهذه جاهلية. قال أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. كلمة لا تعذبوا خلق الله دي عامة في النهي عن التعذيب بغير حق إلا ما شرع الله من العذاب، مثل الجلد في الرجل في فنشهد عذابهما في الجلد في الزنا مثلا، وكذا في القذف، وكذا الرجم وقطع اليد، هذا الذي شرعه الله، الله الذي أمر. أما تعذيب الناس بغير حق مش سب نوع من العقوبة أصلا. فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله، رواه أبو داود واللفظ له، وهو في البخاري ومسلم والترمذي بمعناه، إلا أنهم قالوا فيهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه، واللفظ للبخاري. سبحان الله، لذلك حرص أبو ذر أن يطبق هذا الحديث كما هو، أن يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يأكل. وفي رواية من الترمذي إخوانكم جعله الله فتية تحت أيديكم، يعني لخدمتكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. وفي رواية لأبي داود عنه قال: دخلنا على أبي ذر بن ربذة، ربذة مكان قريب من المدينة، اختاره أبو ذر رضي الله عنه منفذ اختياريا يبتعد عن الناس بعد أن كثرت المنازعات بينه وبينهم حول قضية المال، فاقترح عليه عثمان أن يبتعد في الربذة ففعل، أو في أي مكان يعني، فاختار الربذة. قال: فإذا عليه برد على غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يكتفي ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه. وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. قال الحافظ: الرجل الذي عيره أبو ذر هو بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حدث الوداع: أرقاءكم أرقاءكم، يعني أوصيكم بهم، أو يعني اتقوا الله فيهم أو نحو ذلك. هو أسلوب الترغيب يعني. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال في حديث: أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، فإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. رواه أحمد والطبراني من رواية عاصم ابن عبيد، وقد مشاه بعضهم، يعني قال أنه يحتمل في مع ضعف فيه، يحتمل في الشواهد المتبعات. وصحح له الترمذي والحاكم ولا يضر في المتابعات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبيد: إن أحسنوا فاقبلوا، وإن أساءوا فاعفوا، وإن غلبوكم فبيعوا، أخلاق لا توافقوا فيبيعوا. رواه البزار وفيه عاصم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم. رواه ابن حبان في صحيحه وهو في مسلم باختصار. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خففت على خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه. قال حافظ عمرو بن حريث: قال ابن معين: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الجمهور أن له صحبة، وقيل قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 12 سنة، وروى عن أبي بكر وابن مسعود وغيره من الصحابة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجة، إلا أنه قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حديث صحيح. أقول قولي هذا، أستغفر الله. هل كفارة جلد أو حرق أو إخصاء المملوك العتق؟ وهذا في هذه الجرائم ليس بكافي، إنما كفارته أن يعتقه في اللطم، وأما الخصاء ونحو ذلك فهذه أغلظ والله أعلم. لو علم السيد أن مملوكه كان حرا ثم سرق، هل يجب عليه إتقة أم يثبت الملك بتغير اليد؟ إذا كان حرا مسلما ولم يسرق وإنما سرق وهو ثبت عليه الإسلام، فكل من ثبت إسلامه لا يجري عليه رق أصلا، كل من ثبت إسلامه حرا لا يجري عليه رق بعد ذلك. من ولد حرا مسلما أو أعتق وكان مسلما لم يجري عليه رق بعد ذلك قط. وأما إذا كان كافرا وسرق وسرقه الكفار وأسر الكفار بعضهم من بعض، فهذا يثبت فيه الملك بعد ذلك. فإذا كان علم أن مملوكه هذا كان حرا ومسلما وسرق على تلك الحال، فهذا ليس بمملوكه أصلا. نعم تحديد يسيبه فورا، ما تقولش هو مش مملوك ابتداء، لا أسلم تحت هذه لا يلزم، لأن الحق السابق لا يلغي الحق اللاحق، الحق اللاحق يعني لا يلغي الحق السابق، يرجع به المال اللي دفعه فيه في المسلم المسروق يرجع به على اللي باعه له. ماذا لو كان حربيا؟ خلاص إذا كان حربيا كما ذكرنا هذا يمكن أن يتملك. البائع هو اللي يدور عليه إذا بالنسبة للمسلم. يمكن حمل حديث ابن مقرن على أن أولاده ليس لهم يد على المملوك بل هو لأبيهم، صحيح، بس حديث وردت على ضعف فيها في من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، على ضعف وبعضهم يحسنها. ثم الأحاديث في القصاص يوم القيامة. ما الفرق بين العبد والرقيق وإيه والراية والمملوكة وإلى إيه دي؟ العبد والرقيق الاثنين بمعنى واحد، العبد المملوك والرقيق المملوك أيضا. السرية الأمة الموطوءة، الأمة التي يستخدمها للوطء وليس فقط للخدمة، لفظ الذي يكفر مش عارف. هل يجب حلق الشعر النبت حلقة الدبر؟ لا يجب، ولكن يستحب ذلك، والظاهر أنه أولى بالحلق إذا كثر من العادة، لأنه أكثر تعرضا للنجاسة وإزالته أحسن في التطهير، فقياس الأولى أن يحلق. وبعض العلماء يقول أنه أن حلق العانة الشعر النبت حول الفرج، فهذا يشمل الفرج قبل الدبر. إذا أطال الإمام في التشهد الأوسط هل أسكت بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الإمام بعد ذلك، فالظاهر أنه لا يشرع الزيادة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الكفار صبرا، هل يتعارض هذا مع حديث إذا قتلتم فحسنوا قتلة؟ ليس يتعارض، لأن هذا القتل صبرا معناه محبوس إلى أن يأتي وقت قتله، كالمحكوم عليهم بالإعدام يحبسون إلى أن يقتلوا فمن قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام صبرا كانوا كذلك، وقد أحسن قتلتهم لأنه قتلهم بالسيف الحاد الذي لا تعذيب فيه. هل يدخل ضرب البهائم للإسراع في مشيها في هذا الباب؟ لا يدخل طالما كان ضربا معتادا يسيرا لا يؤذي الدابة وليس تعذيبا. ها كل الكائنات التعذيب لا اذا قتلها يحسن قتله، بس طبعا معروف ان فعلا الحاجات دي ما هيش يقتلها بالسيف يعني. يعني امر النبي قتلها والعقرب انما بالضرب حتى تموت. ها بيعمل ايه؟ يكهرب مين؟ ليه؟ لا لا يعذب، موتها وخلاص. نعم صيد السمك بالكهرباء فيه ضرر على غيره من المسلمين، يؤدي الى قتل الاسماك الصغيره التي لا ينتفع بها، ويؤدي الى منع انتفاع الناس بذلك. وضع الاسماك على النار وهي حيه لا يجوز، تعذيب بالنار. وضع القرآن كنغمة الهاتف المحمول، هناك من يحرمه، أنا أرى أن الأولى أن يتجنبه. التحريم من زعموا أنه إهانة ولا يلزم. ها؟ الأذن أهون، وأحب ما أن يجعل التكبير أو حي على الصلاة، ولا يجعل أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه ربما انقطع الخط دون اكتمال الجملة. خلوا خلوا خلوا خلوا.